مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب وبمحطة جديدة ومع ضيوف الغابة والسماء والأسرار. القائد محمد حسام ويسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم يا رب. والقائد فاطمة العلي يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. وأيضا بدي رحب للمرة الأولى بالمرشدة رنا تفاحة، يسعد أوقاتك. أهلا. يعني اليوم قائد محمد دايما متعودين نبدأ معكم بالذاكرة الكشفية، واليوم الحديث كتير حلو بهم الجميع وبالأخص محافظة طرطوس. اليوم من طرطوس، خبرنا. هلأ أول شيء يعطيكم العافية جميعا. اليوم رح نحكي عن ذاكرة الفوج السابع. مين هو الفوج السابع؟ كيف بدأ؟ وين وصل اليوم الفوج السابع؟ هلأ الفوج السابع بكل أسف ما نو من الأفواج العريقة من حيث القدم، اللي الأفواج اللي موجودة بباقي المحافظات عمرها 20 و50، والبعض عمرها تقريب 100 سنة. الفوج السابع هو حديث نسبيا بدأ ب 2006 بشكل خجول وضعيف وقت عودة الكشافة إلى محافظة طرطوس إلى سوريا كاملة. فتشكل بشكل أولي، يعني كان بالحالة الأولية لإله مع ضمن مفوضية طرطوس بإطار عام، يعني ما كان في تخصيص فوج واحد أو اثنين أو ثلاثة. ف 2007 بلش ياخد طابع مستقل، 2008 صار اسمه الفوج السابع بطرطوس. بهذا الوقت كان عميد الفوج السابع اللي هو أسسه القائد عدنان غانم اللي منوجه له كل تحية. كان في معه مجموعة قليلة من القادة، كانت القائدة إلهام علي، كان في مجموعة من المنشطين، هن الأشخاص عندي المهارات معينة عم يتولوا مهمة التنشيط. بيوم هذه كانت قيادة الفوج. كانت أعداد الفوج وصل لأقصى مرحلة بالعام 2008، وصل لحدود 75 كشاف رجع الضائل يطلع وينزل. كان لسه الكشاف جديد ولسه عم نتعلم. يعني دائما بنقول البداية بتكون بأقل الإمكانيات وبإمكانيات متواضعة، إنما يعني هي مثل عم يطلع درجة درجة، فهو بيوصل صح تماما. فيوم كنا لسه عم نتعلم، أنا ما كنت لسه كشاف، ما كنت سمعان بالكشاف يومه. بعام 2008 بيحكيني القائد عدنان بيقول لي بدنا إياك بالفوج السابع. فأجيت على الفوج السابع، فهمت الكشافة على أنه هي عبارة عن شوية ألعاب وكم حبل وترومبيت. يعني مثل ما اليوم أي حدا كمان بيفوت كطفل بيكون مفكر نفس الشيء، بيكون بيعرف أنه في ألعاب في نشاطات، وبيسمع عن المهارات وبيسمع عن المبادئ الكشفية، بس ما بيكون لسه مدرك تماما على القيمة الحقيقية فعلا من هالأمر. تماما، يعني حتى على مستوى المجتمع الصورة المأخوذة عن الكشافة أنه هن جماعة أغلب الشغل هو موسيقى، يعني موسيقى نحاسية تحديدا يعني. فهذا الشيء ظالم للكشافة، لمبادئة، لعملة، لبرامجة الغنية. ف 2008 بديت مع الفوج، كنا فريق قيادي كتير صغير، كان العدد وصل يوم على 75 والضائل تدريجيا. هو حكما إذا ما كان في تأسيس صحيح، ما كان في رؤية كتير واضحة، ما يعني صعب تمشي كشافة صح. فيوما كان القائد عدنان عم يسعى لتأهيل قادة، رشح أعداد كبيرة من الشباب، من شباب طرطوس، يعني هو أدى دوره. لكن بكل أسف الظروف تبعت الجامعات وإلى آخره تأخذ الشخص، ما كان في كتير شباب التزموا، فبقت قيادة الفوج هي عبارة عن شخصين. ثلاث أشخاص، خسرنا شخص اللي هي القائدة إلهام بسبب ظروف عملها اضطرت سافرت على الشام، فبقينا أنا والقائد عدنان. تمام. لاحقا 2009 أنا بترشح لأول دورة إعداد قادة باللاذقية. بذكر أني كنت فيها شخص كتير أسئلة فقط لا غير. هذا اللي بده يتعلم صح، بده يسأل كتير، وإلا يعني دايما الدكتور بيقول إذا ما شفت حدا عم يرفع إيده ويسأل بالمحاضرة كأنه ما في حدا معي، كأنه الكل نيام. إيه تماما. فكنت كتير أسئلة وأقل شخص بهنيك على الإطلاق بالمهارات والمعلومات الكشفية. فرايح أنا هذا الفاتح تمه عم إنه شو عم يصير، مين هدول؟ يعني بس قاعد كتير عم بتعلم. فهمت منك هلأ، يعني أنت اليوم الشباب والصبايا الصغار اللي عم بينتسبوا على الكشافة عم بيكونوا عم يبدأ الواحد فتى، عم تبدأ زهرة، عم تصير مرشدة، عم تصير دليلة. الفتى عم بيصير مرشد يمكن متقدم، أو الفتى لا بيصير كشاف، بيصير كشاف متقدم بعدين جو وبعدين قاضي. تمام. انت فتت قائد من اول طب. بكل اسف ايه، يعني انا خسرت المراحل الاكثر اهميه والاكثر تاثير بشخصيه القائد. القائد تتكتمل شخصيته القيادية بده يعيش المراحل الكشفية كاملة، وهذا الشيء اللي حاولت أنه نوعا ما يمشي بعد مني. القائد هاي المسؤولية هون كانت أكبر بالنسبة لك بدرجة كتير كبيرة. إيه هلأ بعد 2009 أنا رحت على الجيش، الفوج بكل أسف استمر سنة واحدة ووقف الفوج من 2010 لغاية 2000 ولغاية 1/10/2011 لا مو 1/10/7 كنت تسرحت أنا بواحد عشرة بسبعة كان أول اجتماع للفوج ورجعت كملت أنت معك. ايه؟ طب بدي أسأل بهي الفترة معلش لو فتنا بما يتعلق بأمورك أنت، يعني بهي الفترة اللي أنت فيها بالجيش انقطعت كليا عن الكشاف أم أنه كنت شخص فضولي وشخص يبحث دائما حتى لما ترجع للكشاف تكون أقوى من قبل؟ هلأ بهذا الوقت أنا كنت طالع من صدمة دورة إعداد القادة، كونه بالدورة فهمت وعرفت أنه الكشافة هي معنا لعبة صغيرة للأولاد وقصة ومانا ربطة حبل وموسيقى نحاسية أكبر من هيك، طلعت أكبر وأعمق وأبعد من هيك. فأخذت المراجع الكشفية اللي كانت موجودة عندي وكانت محمل على النت عدد كبير من الكتب طابعها وأخذها معي على الجيش. طبعا بعد الدورة يعني يصير الواحد بالدورة ما بيعرف ما له وقت يحكي حاله. مشان هيك قائد محمد اليوم بنشوف وين ما بتكون حاضر شو ما سألت أنت ثقافتك الكشفية واسعة، هيدا شيء حلو ونحن نتمنى يكون الشباب الصغار عندكم عم بيكونوا عم يقتدوا فعلا بهي القدوة. ومن بعد الجيش رجعنا للكشافة، رجعنا للكشافة تواصلت مع الكشافين القدامى بكل أسف، وحتى مو بس ما اقتصرت بالعسكرية ما اقتصرت حياتي الكشفية على المطالعة، كان في تواصل مع الفوج مع القائد عدنان مع الكشافين. كان يوم فوجنا هو عبارة عن أشبال وزهرات فقط لا غير مع أربع مرشدات بس، فكان في نشاط رتب له كان القائد عدنان عميدنا كان يرتب له أنشطة بحيث يكون موجود فيها بس إجي إجازة نطلع نشاط. فصار ب 2010 صار نشاطين كتير زراف، أول مسير أنا بطلعه بحياتي كان هو لقلعة العريمة، فيوم مشينا 15 متر بس بس مسير من 15 متر كان مسير هو القصة كنا رايحين يعني رحلة يعني هون على باب الإذاعة لا أقل شوي فهو الفكرة كانت كتير بدائية القصة أنه قائد بدنا نطلع أنا قائد عنا له ظروف عمل أنا عسكري فأجينا أنه بدنا نطلع مسير وأنا ككشاف جديد ما عندي هالإلمام بالمسير فأجيت إجازة تاني يوم من الإجازة طلعنا على المسير أخذنا الباص نزلنا قدام قلعة العريمة مشينا 10 متر مع العصي ففزعنا عليين للأولاد طبعا أنا كشخص قليل تجربة رح أفزع خاف من أي شيء فيلا طلعوا على الباص وطلعنا كفينا على القلعة. بالقلعة عملنا أنشطة وحكيت لك قصة الأول نشاط تقفي أثر بيعمله بحياتي، فإجا ولد عميل من أهالي المنطقة عميل حقني ويلم شارات تقفي الأثر اللي عم حطها فخرب النشاط يعني ولكن يعني كسبتوا شرف المحاولة تماما. فكان يوم ممتع، هذا كان أول نشاط أنا بنفذه. النشاط الثاني كان زيارة لقلعة المرقب والمحطة الحرارية، كان جميل بس مختلف كليا عن نشاطات الفوج بعد عام 2012. فبوقتها هيك كانت الأنشطة بغياب يشارك الفوج بمشروع القرية الهدف. وقتها طلعوا على منطقة السوداء، كان المشروع هو للشبيبة، شاركت فيه الأفواج الكشفية بأهل القرية بالكامل، تأهيل بيحطوا حاويات قمامة بنطف الطرقات بيشيلوا الأطاريف العشبية، يعني المستهدف القرية، القرية تستهدف بحالة جمالية راقية جدا، إدهانات مقاعد سلال قمامة تنظيف. ما كملتوا بهذا النشاط دائما للأسف يعني... توقف النشاط وتوقف ليش تمويله. ليش ما يرجع هلأ؟ هلأ منقول يا رب، لأن بظروف الأزمة وصار في نوع من يعني هيك نشاط تكاليفه ضخمة ما أنا بالأمر السهل يعني بحاجة رصد ميزانية كبيرة، فتوجهت الأنشطة لمجالات أخرى تماما. حاليا عم نشوف بعض جمعيات دولية عم تتولى هيك شيء مشابه. هلأ بنتمنى ترجع منظماتنا الوطنية هي اللي تتولاها بدون أي حدا خارجي. ومن بعد القرية الهدف، بعد القرية الهدف كان يمكن هذا آخر نشاط للفوج، ووقف الفوج 2010 ل 1/10/2011. الاجتماع الأول كان هو عبارة عن أربع كشافين، كان عبارة عن أربع كشافين فقط لا غير. فهدول أنا وقتها أصبت بصدمة وقلت معقول كفي بأربعة، فتواصلنا مع المدارس كان في جولة صغيرة على المدارس يعني قلت معقول نكفي بأربعة وكفيت بأربعة كفيت، وحتى كان في احتفال اليوم العالمي للغة العربية فجبت الأربع، جبت موافقات الأربع سحبتي من المدارس بلباسي الكشفي الكامل وأنا طلعت معين، فكان منظرنا كثير لافت، نازلين نحضر احتفالية اللغة العربية، بس أنه أنا يا جماعة رجعت الكشافة، رجعت الفوج السابع، منظرنا كان كثير مضحك، يعني أربع أولاد صغار مع قائد. كان كثير جميل يعني، لأنه حاملين بقلبكم شيء كثير حلو. هلأ ممكن يعني كلامك إيجابي أكثر، بشكرك عليه. لا هو بس بيني وبين حالي الغاية نقول لكل الناس اليوم، كل مين عم يسمعنا من موقعه بعمره، كان صغير أو كبير، طفل أو مسن، أو حتى بأي مرحلة عمرية وشو ما كان ظرفه ووضعه الاجتماعي، لكل مين عم يسمعنا يعني نحن غايتنا نوصل فكرة أنه ما نوقف، ما تكون أي عقبة نقول عقبة ونوقف عندها، لا نحن نكمل. فلهيك أنا عم أقول كتير شيء حلو أنه أنتوا كملتوا بهذا العدد الصغير، يعني علما أنه أنت قلت كان مضحك، ممكن كان مضحك للعم يطلع، إنما قديش هو رائع. هلأ هو رائع، هو مضحك بس في شيء جميل فيه، عرفتي كيف عم أقول مضحك؟ لأن إحنا بين بعض، يلا نحن بس أربعة خجلانين بس مكملين. تماما. هلأ الفكرة المعوقات اللي هي ممكن تكون ضعف الإمكانات أو ضعف العدد أو إلى آخره، لأن إحنا بدنا نمشي العالم لحاله، بس تشوف شخص ناجح رح تجي لعنده، فوج ناجح، جهة ناجحة من أي نوع كانت رح تجذب العالم. بعد فترة بسيطة صار في أعداد كبيرة من الكشافين تجي، ناس تطلب تصير كشافة، من بينات القائدة فاطمة اللي قاعدة جنبي، هي بتعرف إنها جاي تعمل كشافة وبس، عرفت كيف؟ فكان في ما في أي قائد بالفوج يومها، كان قائد عدنان مكلفني إنه أبو حميد تولى قيادة الفوج وأنا معك. فصار عدد الفوج هو 15 واحد، أنا شفته عدد ضخم كبر لل 25، فبدأت مطالبات أنه قائد نحن بحاجة دورة إعداد قادم. يوم كشاف سوريا كان شوي متوقف عن العمل بسبب ظروف الأزمة وبداياتها، فكان في محاولة لإعداد قادم. راح أحكي بهذا الجانب شوي صغيرة. بدأت المحاولات ب 2012، الكشافين الكبار أعطيني برنامج اجتماع علمي كيف يعملوا اجتماع، يا شباب تولوا قيادة اجتماع بالكامل. تعداد الفوج عم يكبر، أنشطة الفوج بلشت تزيد. طبعا 2012 كانت كتير محدودة، ب 2013 صار عندنا 31 نشاط، 2014 عدد الأنشطة بلشت تصير بال 50، وهي وانت ماشي كل سنة عن سنة عم يصير عدد الأنشطة وعدد المشتركين والمنتسبين عم يزيد بشكل مضطرب. فكان في محاولات لتدريب الشباب تيصيروا قادة، بكل أسف كانت المحاولات هي فردية، يعني من قبلي أنا كشخص معي دورة إعداد قادة بس. حاليا صار في عنا عدد قادة بحدود 10، كنا عم نطالب بلقاء مع القائد الياس شحود بال 2015 بحضور بمقر المفوضية، أنه نحن بحاجة دورة إعداد قادة. بوقتها حلب كانت بالحصار وبالحرب بالأزمة، عملت دورة إعداد قادة. بطرطوس القادة بكل أسف دربين شخص واحد، قادة الفوج السابع والفوج الوليد حديثا هو 17، دربين شخص واحد بإمكانياته الصغيرة، وهني نشتغلوا بنوا على التدريب الصغير بجهود فردية، بحيث أن التعلم بالممارسة إذا فينا نقول، بس بنفس الوقت في مسؤولية، ما في منهجية لازم الواحد يستند عليها، في مسؤولية أنه نحن ندرب نعمل دورة. كان في إيعاز من قبل القائد الياس أنه يا جماعة بدنا دورة بطرطوس. هلأ منوجه تحية لكل مفوضية، مسؤول التدريب قالنا أنا جاهز، طبعا جهوزي لليوم السماء ما كملت يعني في عتب اليوم ولو قليل، عتب من أجل التطوير أكيد. تماما. طبعا كان عمي يماطل لأسبابه الخاصة، أنا ما بعرف شو هي أسبابه. اليوم نحن 2017 فايتين ب 18، والدورة يفترض من أول الصيف تكون انعملت لهلأ، هي أنه أنا جاهز. طيب أنت جاهز؟ طيب ونحن جاهزين، إذا أنتم متأملين وعم بتنادوا أنه ياريت ينسمع الصوت، إن شاء الله يا رب قريبا بتتم دورة إعداد القادم. موعودين هلأ مفوضنا القائد عدنان أخذ الموضوع على عاتقه ورح ينفذ دورة، وعدنا بالقريب العاجل يكون في دورة للشباب ياخذوا فيها أكبر فرصة ممكنة. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله أكيد رح نكمل بالحلقات المقبلة لنعرف أكثر حول كل ما يتعلق بالفوج السابع. شعارنا على الزمن عاش الوطن، عاش الوطن. يا وطني عداك دم مثلك من يعد دم علمتنا كيف الشمم وكيف يظهر الألم نحن صار وقت نتعرف على المهارات الكشفية والمعلومات واللي حيخبرنا عنها اليوم المرشدة رنا تفاحة. رنا شو محضرتي لنا؟ هلا بدي احكي عن التجربة الرائدة والمشروع والمغامرة. خبرينا. هلا التجربة الرائدة هي فكرة لعمل او مهمة بتقدمها المرشدة للطليعة حتى تقوم هاي الطليعة بتنفيذها معها، يعني هي عبارة عن فكرة أو حلم تحلم تعمله المرشدة الجديدة يلي انتسبت للفرقة، يمكن يكون حلمها صعب لحتى تنفذه لحالها، لهيك هي بتستعين بالطليعة لحتى يساعدوها بتحقيقه. حلو كتير. طب شو الفائدة من هالتجربة الرائدة؟ بتكون بإنها بتمنح فرحة للمرشدة مشان تأكد الطليعة إنها عضو فعال فيها، وعلى أساس هالتجربة بيتحدد مكان المرشدة بالطليعة، يعني هي اللي بتخلي المرشدة تكون مميزة كتير أو وسط أو جيد بالطليعة. بالمقابل الطليعة بتتعلم أنه تسمع للمرشدة تجربتها وتخلي كل إمكانياتها تتسخر مشان تحقق هاي التجربة. حلو كتير. رح نتعرف بعد شوي على بعض التجارب الرائدة، ولكن قبل بدنا نعرف شو هو المشروع. هلأ في بنت المشروع هو عبارة عن تجربة رائدة كبيرة، يعني بالمختصر كل الطليعة بتشارك فيه، مو بس المرشدة الجديدة، وبيكون مجاله واسع وممكن نتساعد طليعتين على تنفيذ هذا المشروع. وكمان المشروع له دور كبير بتميز الطليعة، قادر يخليها الأميز بين الطلائع. حلو كتير. وبالنسبة للمغامرة؟ هلا المغامرة هي نشاط واسع للفرقة بتتجند فيه كل القوى الحية بالطلائع، ولكل مرشدة على وجه خاص، مدتها منا محدودة بس يفضل انه ما تتجاوز المدة شهر واحد بالنسبة لعمر المرشدة اللي هو من 11 ل 15 سنة. لما بنختار المغامرة لازم ناخد بعين الاعتبار قبل كل شيء حاجة المرشدة لإلها، وهالحاجة نعرفها من خلال نتائج المغامرة اللي قبلها او من خلال احاديث المرشدات بين بعض واهتمامهم بالحياة. هلا ممكن الانطلاق من المغامرة بأفكار صعبة على الطليعة الوحدة إنها تعملها، وكمان لازم القائدة تلفت نظر البنات للمواضيع اللي بتفيدهم. حلو كتير الكلام. قائدة فاطمة، يعني أنت القائدة اليوم اللي مستلمي المرشدة رنا تفاحة. رنا عم تخبرنا أشياء جديدة علينا، تجربة رائدة، المغامرة. الكل بيعرف مغامرة تحتمل كتير من الصعاب والأمور الخفية. خبرينا هيك عن تجربة رائدة ما قمتوا فيها. هلا مثلا هاي السنة رح أحكي عن تجربة جديدة، يعني كانت تجربة عن الألبان والأجبان والأبقار كمان بشتى مجالات. كانت التجربة لبنت زهرة، هي كانت فبدها تترفع لعندي، فهي لحتى أنا أقبلها بالفرقة لازم هي تكون مقدمتي تجربة رائدة. فكانت تجربة الرائدة عن الألبان والأجبان. تم مشروعها بأنها أول شيء قدمت لي كرتوني على شكل بقرة، حطت لي فيها معلومات وكذا عن الأجبان والألبان. فكان الختام تبعها أنه رح تاخذنا على معمل ألبان وأجبان اسمه نادي الساحل، ما أعرف، يعني بدها تشرح لكم عن هاي المعلومات أو شيء. فرحنا نحن على المعمل وأخذنا معنا طليعة الزرافة، هي طليعة الزرافة يعني، وأخذنا معنا طليعة البندة. فلما رحنا لهونيك فتنا على المعمل، كان شيء كتير ظريف، شفنا وين بيحطوا الحليب. شرحت لكم البنوتة؟ مو البنوتة، شرح لنا صاحب المعمل. إذن الفكرة أنه هي بدها تقدم تجربة رائدة، بدها تقدم معلومات حول موضوع ما، أنه هي عرفت التفاصيل عنه، بدها تختار المكان والموقع حتى تاخدكم تتعرفوا على التفاصيل. تماما. فشفنا كيف بيعملوا علب العيران، وكيف بيصنعوا الحليب، وكيف بيعملوا لبن، وفتنا على الثلاجة اللي بيحفظوا فيها الشغلات. يعني دائما متعددي المجالات بتبحثوا بكل الأمور وبكل المجالات. إذا بدنا نحكي عن المغامرات عندكم، شو بدنا نحكي؟ هلا أنا قبل المغامرة حابة بس ضوي على المشاريع. المشاريع هي نفس التجربة الرائدة بس بتكون بشكل أوسع، يعني هي بتضم طليعتين أو طليعة واحدة يعني، بس بكاملة مو شخص واحد. فالمشاريع بتكون على شكل أخف من المغامرة وأكثر من التجربة الرائدة، يعني الوسط بين تماما، يعني ما أنا صعب كتير وما أنا سهل كتير. فأحد المشاريع كان مشروع الإكسسوار، كانت رنا مشاركة فيه كمان بطلعة الببغاء. كان نشاط كتير ظريف. أول شيء جابوا أفكار الأساور اللي بدين يعملوا الإكسسوار تبعين، فحطوا راحوا جابوا المعدات من السوق مشان الخرز وهيك شغلات، وراحوا لعند، يعني عم تعلموهم مهني، خلينا نقول يعني في صنعة. رح كفيلك راحوا لعند أنسي بتشتغل، هي كانت فنون نسوية وهيك شغلات، ففاتحة هي محل صناعة الإكسسوار والحلق وهيك أشياء. فراحوا لعند أخذوا موعد لحالي، هي كان مشروع لإلين يعني أنا اجتهاد شخصي فيه. تماما حلو. فراحوا لعنده وصوروا حالي عنده وعملوا أساور، وهالأساور قدموها آخر شيء بطريقة شجرة على شكل نحاس، كانت شجرة وأغصان وكل شيء وحطوا فيها الأساور، وكانت جزء من عرض بازار آزار اللي عملناه بشهر آزار. حلو. اللي عملناه، فكمان جابوا ريع للفرقة من وراء هذا النشاط. إذن الاعتماد على الذات كان أحد الأهداف. تماماً، يعني رجعني إن أمور ريع اللي دفعوين مشان الإكسسوار أخذوين ما وأخذوا فوق نحب المسك كمان. حلو، مبروك عليهم. بس قبل ما نحكي عن المغامرة، يعني عم بتقولي طلعت الباندا وطلعت الزرافة، مستوحات من شو هاي التسميات؟ هاي بتجينا من التنفيذية، إن أنتوا لازم تسموه بأعمار الأشبال والزهرات، يعني الأعمار من صف الثالث لصف السادس راسب لازم يكونوا بأسماء ألوان. يعني أحمر أزرق، يعني على نفس المبدأ. إذا بدنا نحكي عن مغامرة، تختاري مغامرة نحكي عنها؟ هي مغامرة اكتشف مدينتي، أنا بحبها كتير لأنها كانت أول مغامرة بتكون فيها طليعت فرقة المرشدات. بلشت أول شيء بأنه علمناهن أنواع الشيفرات، شيفرة المربعة والسيمافور والمورس والشغلات. بعد علمناهن الشيفرات انتقلنا على تقفي الأثر، كانت إشارات أنه اتبع السهم أو روح من هناك. يعني اكتشفوا اليوم الكشاف المديني بأنفسهم من خلال الإشارات والشيفرات، فكانت جزء من تعلمين جزء من مدينة اللي هن فيها وين المواقع الأهم بالمدينة، واختتمناها بغابة عمريت، رحنا طبخنا هناك وتسلينا وصحة وهنا. زوروا سوريا وشوفوا شو فيها سهولا وجبال، الله محطات الغابة والسماء والأسرار مع الأخبار الكشفية. ومع مين حنبدأ اليوم؟ اليوم رح نبدأ مع وفد كشاف سوريا إلى المؤتمر الكشفي العالمي بأذربيجان، رجع بالسلامة على سوريا، واختتام فعاليات المؤتمر بأذربيجان. من قلنا الحمد لله على السلامة، ومنبارك لكشاف المرشدات المصرية الفوز باستضافة المؤتمر الكشفي العالمي 42 ومؤتمر الشباب 14 في أرض الجمهورية العربية المصرية عام 2020. كمان منقول مبروك للقائد العام للكشافة التونسي وحيد العبيدي، حصلوا على أعلى وسام عالمي بالكشافة اللي هو وسام الذئب البرونزي. ومرة ثالثة مبروك للإقليم العربي الفوز بعضوين عربيين في نتائج انتخاب اللجنة الكشفية العالمية، وهما سارة قصبان من لبنان والدكتور مهدي بن خليل من تونس. وعندنا مباركة كمان اليوم لعودة عضوية العراق بالمنظمة الكشفية العالمية، تتصير الرقم 169 بالمنظمة العالمية. ألف مبروك. هلا رح ننتقل من المباركة لفوز كوريا الجنوبية بتنظيم الجامبوري العالمي 25 عام 2023. آخر خبر عالمي هو تعديلات جديدة على دستور الحركة الدولية للمنظمة العالمية، أقرت بالمؤتمر لكن ما أعلن عنها. ختام مخيم الفوج السابع بدمشق الكرمة واختتام عدة مخيمات تانية، المخيم 24 للفوج الثاني البحري باللادقية، واختتام مخيم الفوج الثاني بالسويدة، واختتام مبيت إلى الشمس المميز كتير كتير لفرقة الفتيان وفرقة الأشبال الأولى والثانية من الفوج السابع بطرطوس. وبالإضافة لافتتاح مخيمات، مخيم الفوج الأول بطرطوس مبارح كان افتتاحه، واليوم افتتاح مخيم الفوج 17 بحمين بطرطوس كمان. بدء التسجيل لحضور فعاليات سباق هيليا واسع. قائد محمد، شو بدك تخبرنا عن هيليا واسع قبل ما يبدأ؟ حكينا عنه الأسبوع الماضي، ولكن للتذكير باعتبار قرب الوقت، شو بدنا نذكر؟ هلأ التسجيل مبلش بالنسبة للي من خارج الكشافة، التسجيل مبلش بمتجر رينجر أو بكافيه جدل لأي شخص من خارج الكشافة. الفعالية رح تكون يوم الجمعة، الانطلاق الساعة 9 الصبح. هلأ في ترتيبي للانطلاق حسب التسجيل وحسب الأعداد، يعني اليوم بدي يروح كمان يشوف، بيقدر يسجل اليوم وبكرة. التسجيلات اليوم وبكرة من 5 للساعة 8. تسجيل لحضور المكان وليس للمشاركة. للمشاركة لا، هلأ اللي بده يشارك سجل ومش الحال بده يشارك شارك. حاليا تثبتت المشاركة تسع عائمات من الفوج السابع، ولا عائمة لفريق سلام يا طبيعة. ألف مبروك التكميلي، قرار التكميلي، لكن على ما يبدو خلى كتير فرق تحجم عن المشاركة، وكتار بسبب ظروف التكميلي ما رح يصنعوا عائمات، ما عندي وقت في درس، فأكيد الدرس أبدأ. أكيد الدرس أبدأ. في خبر أخير قائد محمد؟ الخبر الأخير هو افتتاح معرض دمشق الدولي، لكن نحن اللي منقول ألف مبروك لسوريا، لكن في شيء كتير مهم نقول ألف مبروك للقائد يوسف العلي اللي هو مشارك بشيء كتير رائع وبيرفع الراس، بطابعة 3D من تصنيع وتجميع مركز فزر بورد اللي هو أحد مدراءه للمركز. هني مشاركين بشيء كتير تقني كتير رائع على المستوى بمعرض دمشق الدولي، ونحن منقول كمان مبروك للمركز كونه في مذكرة تفاهم بيننا وبينين بموجبة في شراكة إعلامية بين الفوج السابع ومركز فزر بورد. حلو كتير. في شي حابب تقوله؟ تمني أكيد أنت، أنت قلت مبروك لسوريا، أكيد نحن بكل لحظة نقول مبروك لسوريا. أول مبروك هو مبروك هيدا الصمود الرائع اللي نحن كل يوم عم بيزيد صمودنا، عم بتزيد إرادة الحياة جواتنا. كتير الجو حلو أو الأجواء حلوة بمعرض دمشق الدولي اللي عم نسمعها من جميع المشاركين والحضور. يعني بالفعل شيء كتير رائع وبيرفع الراس، ومنقول مبروك لألنا جميعا، والأهم المبروك الأساس لكل الشهداء. هذا الإنجاز الرائع الدولي هو ثمرة تضحية الشهداء على أرض سوريا الحبيبة. أكيد كل الرحمة لأرواح شهداء سوريا. بدي أتشكركم بالختام ضيوف الغابة والسماء والأسرار، القائد محمد حسام، شكرا لك. شكرا لك. والقائد فاطمة العلي، شكرا. شكرا. والمرشدة رنا تفاحة، شكرا لك. مستمعينا، شكر الكبير لكم، ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف، ندى حرفوش، وغرام يونس. والشكر أيضا موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت لنا مصطفى، هندسة إذاعية ربا يوسف ولاء سليمان، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.